طيب، بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فلازلنا في هذا الدرس، وهو الدرس الثامن أو المجلس الثامن في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الطحاوي المصري، المتوفى في سنة 21 و300 للهجرة. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند قوله رحمه الله، عند قوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. نبدأ الآن في الكلام عن علم الله سبحانه وتعالى. فتفضل يا دكتور حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. الإيمان بعلم الله. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أنهم يفعلونه، وكل ميسر لما خلق له. طيب، بسم الله، وصلي وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. هذا الكلام سبق أن تقدم معنا الكلام عن القدر، وهذا الكلام يدخل في مرتبة العلم، إحدى مراتب القدر التي لا بد للمسلم والمؤمن أن يؤمن بها، وهي المرتبة الأولى، هي مرتبة العلم، إثبات العلم لله سبحانه وتعالى. سبق في أظن قوله رحمه الله: وخلق الخلق بعلمه، إلى آخر ما سبق وتقدم. والعلم، علم الله سبحانه وتعالى، هو أول، كما قلت لكم، أول مراتب في القدر، ودل عليها قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ودل عليها قول الله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأيضا دل العقل على هذه الصفة، صفة العلم، علم الله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك وجود المخلوقات، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إثبات العلم سبحانه وتعالى اتفق عليها عامة المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا غلاة القدرية، الذين نفوا علم الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وهؤلاء هم الذين كفرهم الصحابة كابن عمر وغيره في الصحيحين وعند مسلم، وفي غيره، لأنهم يعني نفوا علم الله سبحانه وتعالى، ونفوا، هؤلاء يسمون غلاة القدرية. وهؤلاء كما ذكر العلماء انقرضوا، وبقي القدرية الذين هم أقل منهم غلوا، وهم يطلق عليهم المعتزلة، الذين أثبتوا علم الله وأثبتوا الكتابة، ولكنهم في مسألة المشيئة أثبتوا للعباد مشيئة مستقلة عن الله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا. ولذلك الشاهد من ذلك أن المعتزلة يقرون بذلك، ولذلك جاء في محنة خلق القرآن أن الإمام أحمد رحمه الله كان يحجهم بصفة العلم بعلم الله سبحانه وتعالى في مسألة خلق القرآن، فيقول لهم ما تقولون في علم الله، فإن لأنهم يقرون به فيلزمهم بما يقرون به وهو علم الله سبحانه وتعالى، فيربطوا صفة الكلام أو القرآن كلام الله سبحانه وتعالى بصفة العلم، لأن القرآن هو من علم الله كما قال تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون كما جاء في الآية. وكما تعلمون مراتب القدر هي العلم والكتابة والخلق والمشيئة. نعم، علم كتابة مولانا وخلق ومشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فهذا يعني مراتب القدر. ومرتبة العلم تتناول الموجود والمعدوم، وتتناول الواجب والممكن والمبتدأ، الشيء المبتدأ. وقال الله هنا يعني رحمه الله قال ويعلم قد علم فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، هذا كما قال الله تعالى لقد أحصاهم وعدهم عدا. وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء وقدره تقديرا، الآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. نعم وكذلك فضل. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أنهم يفعلونه وكل ميسر لما خلق له. نعم، أفعاله وكذلك أفعالهم، أفعال العباد هي من مفعولات الله سبحانه وتعالى، أي مخلوقة له. وقد صنف كما تعلمون الإمام البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث كتابا بعنوان خلق أفعال العباد. فالفعل كما قال رحمه الله الإمام البخاري الفعل هو إحداث الفعل هو الحدث أو إحداث الفعل، الفعل هو إحداث الشيء، الفعل كما قال البخاري الفعل هو إحداث الشيء، هو المفعول هو الحدث، المفعول هو الحدث، وليس هي نفس فعل الله سبحانه وتعالى. فعندنا خلق وإيجاد، وعندنا فعل ينسب إلى فاعله اكتسابا وتحصيلا، فلا يعني فالله سبحانه وتعالى له الخلق، خلق هذه خلق الإنسان وفعله، إن الله خلق كل صانع وصنعته كما جاء في حديث حذيفة كما أخرجه غير واحد وذكره وأخرجه وذكره البخاري في كتاب خلق أفعال العباد. والفعل ينسب إلى فاعله، ينسب إلى فاعله وليس إلى خالقه، كما يقال الكذب والظلم والجناية وغير ذلك والسرقة تنسب إلى الفاعل، تنسب إلى الفاعل وصفا لمن فعلها، وفي نفس الوقت هي من خلق الله سبحانه وتعالى. وكذلك كما أن يقال مثلا كما يعني يقال لشيء هذا رائحته كريهة أو هذا لونه كذا، فإنه يكون منسوبا إلى من يتصف به، وفي نفس الوقت يكون مخلوقا لله سبحانه وتعالى، فينسب إلى من اتصف به وتنسب إلى الله خلقا. فيعني هذا قول أهل السنة والجماعة طبعا، وهم وسط بين فريقين، وسط بين فريقين، وسط بين الجبرية الذين قالوا إن الإنسان مجبورا على فعله ووسط بين الذين قالوا إن العبد يخلق فعله وله إرادة ومشيئة مستقلة عن الله سبحانه وتعالى. والفعل يعني أداء الإنسان لفعله فهو كسبب كغيره من الأسباب، ليس فعلا مستقلا عن المسبب، لا بد من أسباب أخرى تعاونه، كما أن خروج النبات في الأرض لا يخرج ولا يتم إلا بالماء وبالتراب الصالح والسماد وغير ذلك. نعم. قال وأيضا هناك قاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل حي لا بد أن يكون له فعلا، كل حي، هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في باب القدر، هي كل حي لا بد أن يكون فاعلا، كل حي لا بد أن يكون فاعلا، فمن علامات الحي الفعل، والفعل في لغة العرب كما قلت لكم هو من إحداث الشيء، يرجع إلى إحداث الشيء بمعنى التجدد، بمعنى التجدد، أي أحدث أمرا لم يكن موجودا، ولا يأتي بمعنى المخلوق كما يقول أهل البدع، ولا يأتي بمعنى المخلوق. نعم. فهذا لابد من يعني لابد من معرفته. نعم. طيب تفضل بعده. الأعمال بالخواتيم. نعم. والأعمال لا وكل ميسر، وكل ميسر لما خلق له. هذه العبارة من الألفاظ المجملة. هذه العبارة من الألفاظ المجملة. تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل وبيان، فلا يقال ميسر بإطلاق ولا يقال مخير بإطلاق، بل لا بد فيه من التفصيل. فإن أراد بكلمة الإنسان مخير، فإن أراد به أن الإنسان له مشيئة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى فهذا حق لا شك في ذلك، فله اختيار في تصرفاته كقيامه وقعوده وسيره ونومه واستلقائه ونحو ذلك، فهذا أحق. وإن أراد أن الإنسان مخير، وإن أراد أن الإنسان مخير بمعنى أن له مشيئة مستقلة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى فهذا قول المعتزلة، وهو قول باطل مخالف لقول أهل السنة والجماعة، وهذا بالنسبة لقولهم الإنسان مخير، يقول لك الإنسان مخير وليس بمسير. وأما قولهم الإنسان مسير فهذه أيضا تحتاج إلى تفصيل. فإن كان المراد بقولهم إن الإنسان مسير أي بمعنى أنه في جميع أموره يتحرك بتدبير الله وبتقدير الله وبمشيئته فهذا قول إيش؟ قول حق. وإن كان المراد أنه مسير أي لا اختيار له ولا مشيئة، وإنما المقصود هو بمعنى الإجبار أنه مجبور على فعله، فهذا هو قول الجبرية أتباع جهم بن صفوان، وهذا قول باطل. فالخلاصة في ذلك أن للعبد مشيئة وإرادة على أفعاله، ولكن هذه المشيئة لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ويجب التنبيه أيضا أن الخلق الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى هو خلق بمعنى الإيجاد، يشمل المعنيين، يشمل معنيين، المعنى الأول بمعنى الإيجاد، بمعنى الإيجاد، والمعنى الثاني بمعنى التصوير، أي يشمل النوعين. وأما إذا أضيف إلى المخلوق بمعنى فهو يكون بمعنى التصوير، بمعنى التصوير. فهذه فهذه يعني الخلاصة فيما يتعلق وكل في قول المؤلف وكل ميسر لما خلق له. نعم. الأعمال بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله. والأعمال بالخواتيم هذا جزء من حديث سهل عند البخاري، والمقصود أن هذه العبارة من هذه العبارة والأعمال بالخواتيم، أي أن العبرة بما يختم له به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالأعمال الصالحات. فقد يعيش الإنسان على الكفر ويؤمن به ويعمل به، ثم يدرك الله سبحانه وتعالى بما سبق في كتابه وعلمه في اللوح المحفوظ فيؤمن ويموت على الإيمان. وخير مثال على ذلك هم سحرة فرعون، فقد عملوا بالكفر سنينهم التي عاشوا فيها وتعلموا هذا الكفر والسحر، ولكن الله سبحانه وتعالى ختم لهم بهذه الخاتمة الحسنة، وأصبحوا يذكرون في كتاب الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ويذكرون بإيمانهم وأنهم آمنوا بموسى عليه السلام. ودل عليه حديث ابن مسعود في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم ليعمل بعمل ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار. وكذلك جاء بالنسبة أنه يعمل بعمل أهل النار ثم فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. نعم. قال: والسعيد، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. السعيد هو الذي ينال محبوبه ومطلوبه وينجو من مرهوبه ومكروهه، والشقي عكس ذلك. الشقي هو الذي ينال مرهوبه ومكروهه وينجو أو يترك ويدع المحبوب والمطلوب والمأمور به. والسعادة مكتوبة والشقاوة مكتوبة أيضا في اللوح المحفوظ كما تقدم معنا، وهذا يسمى بالتقدير العام. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نعم. نعم. بعده: الإيمان بالقضاء والقدر. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. نعم. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. آمين. قال رحمه الله: أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. دراسة القدر أيها الأحبة فيه جانبان: الجانب الأول ظاهر وظاهر، وأمرنا بتعلمه وأمرنا بالإيمان به، وهذا كما سيأتي في عبارات الشيخ رحمه الله تسميه بالعلم الموجود. والنوع الثاني أو الجانب الثاني من القدر، وهو جانب خفي، جانب خفي أمرنا بالإيمان به والتسليم به دون أن نخوض فيه ونتكلم فيه. فهذه معنى العبارة: أصل القدر سر الله تعالى في خلقه. هذه قد جاءت عن بعض الصحابة، أو قد جاءت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل الأحاديث لا تصح. فقد جاء عن ابن عمر مرفوعا بنحو هذه العبارة، وجاء عن عائشة، وجاء عن أنس مرفوعا، ولكن كل هذه الأحاديث ليست بصحيحة إسنادا، ولكن معناها صحيح، لكن معناها صحيح. والصحيح ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا الذي ثبتت صحته من الأحاديث. وأما هذه العبارة وأصل القدر سر الله، فقد جاءت عن جماعة من السلف، منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد جاء أيضا عن غيره من السلف، جماعة من السلف المتقدمين كطاووس وغيره، وجاء عن البربهاري من علماء الحنابلة السلف، وجاء عن الأجري، وجماعة عن غيره من السلف رحمهم الله. فالعبارة هذه معروفة، وأصلها كما ذكرت لكم في الحديث. فالمعنى أنه لا سبيل للناس من معرفة هذا الجانب من من من من القدر، لكن هل هذا المعنى كما قلت لكم أن العبد لا يقرر ولا يعتقد مسائل القدر فيغلق باب القدر تماما؟ وقلت لكم في الجانبين، فعندنا جانب مأمور، قد أمرنا أن نعتقد به وأن نؤمن به وأن نبحث وأن نعتقده، وأمرنا بجانب آخر. الحمد لله، يريكم الله سبحانه. نعم، فالمقصود أننا لا نخوض في أسرار القدر، يعني مثلا في كون الله سبحانه وتعالى أوجد المخلوق، أوجد وخلق التفاوت والاختلاف بين البشر وبين الناس، أو في كون أن الله سبحانه وتعالى رزق فلان ولم يرزق فلان، أو أن الله سبحانه وتعالى يعني وهب فلان بالذكاء وهذا لم يوهب بالذكاء، ونحو ذلك من التقديرات التي الله سبحانه وتعالى له في ذلك حكمة. فالبحث في هذه والحكم وهذه التخصيصات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وجعلها لعباده، لحظة بعض بداعة نعم الإخوان في إذاعة نعم. طيب، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. احنا بدأنا لأن المرتبطين بالبث، فما أدري عاد لعل يعني ما في إشكال، عندكم مشكلة أو شيء. نكمل هو على كل إن البث موجود في اليوتيوب. نعم، حياك الله. طيب، الشاهد من هذا الكلام أيها الأحبة والدخول في أسرار القدر في مثل هذه الأمور، في هذه التخصيصات وهذه الحكم في تفاوت مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فهذا يخلقه بصفة معينة وذاك بصفة معينة، وهذا يرزقه وهذا يجعله غني فقيرا وهذا يجعله ذكيا وهذا فهذه الحكم في غيرها لا يجوز، تكون من الممنوع على الإنسان البحث فيه. أما هذا كما يسميه كما سيأتي معنا هو جانب خفي، كما سيأتي معنا في كلام المؤلف أنه مفقود، جانب مفقود. ولذلك قال الإمام الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري: قال القدر رياض الزندقة، القدر رياض الزندقة، فمن دخل فيه هملج. هملج، هملج يعني الرجل الذي يمشي مسرعا متخبطا في المشي متكبرا ومستعليا. هذا حال الوصف، هذا أخرجه يعني أورده رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقال العلماء إخفاء السر، سر القدر، قالوا هو رحمة من الله ولطف منه ليستقيم التكليف، تكليف كما ذكر ذلك قوام السنة في الحجة، ليستقيم التكليف ولكي لا يفتروا، يفتروا أو ينقصوا عن العمل والاجتهاد في طلب العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم، بعض أهل العلم، أن سر الله في القدر ينكشف إذا دخل المؤمنون الجنة، تتضح لهم هذه الأسرار التي خفيت عليهم في جانب القدر، وتتضح لهم الأمور. وكما هو معلوم في سر الله سبحانه وتعالى في القدر أن الله سبحانه وتعالى رحيم، وأحيانا وكما قال الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فالإنسان لا يعرف كثيرا من الأمور وتقديرات الله سبحانه وتعالى، فهي سر احتفظ به سبحانه وتعالى لعلمه الواسع. والمؤمن عليه أن يسلم ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى. فكلما زاد إحسان المؤمن ظنه لله سبحانه وتعالى زاد إيمانه، فعلامة قوة وزيادة الإيمان إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت الإنسان يرضى على بما يقدره الله سبحانه وتعالى له، فاعلم إن إيمانه قوي بالله سبحانه وتعالى، وإحسانه بالظن لله سبحانه وتعالى عظيم. قال والتعمق، تفضل التعمق. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. نعم، التعمق والنظر في ذلك هذا سبيل أهل الكلام وأهل البدع، فهم تعمقوا وخاضوا في القدر. والقاعدة التي أنجت أهل السنة والجماعة من الضلال والانحراف في جميع أبواب العقيدة أنهم جعلوا القرآن والسنة بفهم سلف الصالح وسبيلهم ومنهجهم، هذه هي القاعدة التي أنجتهم. وأما غيرهم فإنهم خاضوا بعقولهم فضلوا وأضلوا. هذا هو السر، هذا هو سر فلاح ونجاة أهل السنة والجماعة، وأنهم استحقوا لقب الفرقة الناجية لأنهم استمسكوا بالكتاب والسنة. وهذه قاعدة في القدر وفي غيرها، أن القدر من أمور الغيب، وأن المرجع فيه والتوقف على مرجع فيه كتاب الله سبحانه، كتاب الله وسنة نبيه. وأما الخوض فيه بالأقيسة العقلية فهذا هو الباطل، لا يجوز، لأنهم تجاوزوا القرآن والسنة. فمن تجاوز القرآن والسنة خاصة في الأمور الغيبية ضل وضع، هلك. ولذلك هذه ضلوا في مسائل كثيرة، في مسألة الحكمة والتعليل، وفي مسألة التحسين والتقبيح، تلقى هنا قول وهؤلاء قول على الضد، وأهل السنة سائرون على طريق في الوسط، وهم أهل السنة وسط في كل الأبواب، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية. فالتعمق هو التكلف في البحث والنظر والتفكر بطريقة خاطئة، والخذلان يسمى التعمق والنظر، النظر يقصد به التفكر، والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. الخذلان عدم التوفيق، فلان مخذول أي أنه لم يوفق، لا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ألا يخدمنا ويجعلنا من الموفقين. قال لأن هذا الكلام لأن فيه نوع اعتراض على أفعال الله وعلى تقدير الله سبحانه وتعالى، يعني الخوض والتعمق والنظر في هذه في هذا السر سر الله سبحانه وتعالى، هذا كأن فيه اعتراض على أفعال الله سبحانه وتعالى. أنت لم تسلم على أن تسلم بأن الله حكيم وعليم وقادر وعنده وهو يدبر سبحانه وتعالى، ألا تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى؟ فلماذا تخوض في مثل هذه الأمور؟ كأنه يقول هكذا، فلا يقال لماذا ولا يقال كيف، لماذا قدر الله كذا، ولا يقال كيف قدر الله كذا، ولا يقال لما فعل الله هكذا. ومثل ما يقول الناس والعوام، ليه يا ربي فعلت هكذا، أنا إيش سويت؟ هذه من العبارات العوام التي استقوها من هذه المسلسلات وهذه الأفلام التي يجلسون يعني أمامها لساعات طوال، ويتركون علم العلم ويتركون ما قال الله وقال رسوله. نعم، فهذا هو ضلال الفرق، أنهم خاضوا في هذه الأمور بطريقة وتجاوزوا القرآن والسنة، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة والخوض في فعل الإله بعلة، والخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له، فصاروا على نوع من الجهالة. فهذا هو أصل الضلال، أنهم خاضوا بهذه في أفعال الله سبحانه وتعالى وفي علة وحكمة الله سبحانه وتعالى، فأصبحوا أقوالا متفاوتة. والسؤال نوعان: سؤال اعتراضي وهو على وجه الاعتراض، وسؤال معرفي طلبا للمعرفة. فالأول اللي هو الاعتراضي، وهذا ظاهر الفساد، وهذا بالاتفاق. أما السؤال الثاني فهو تكلف وبحث، حتى في هذا في سر القدر في هذه الأمور، وتكلف وبحث عما استأثر الله سبحانه وتعالى به وبعلمه سبحانه. نعم، لبعده تفضل. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. نعم، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، يعني كأنه أطنب رحمه الله وأسهب في هذا تأكيدا على أهمية التسليم بالقدر، وبمعنى فاحذر يعني إلزم الحذر كل الحذر، يعني إلزم الحذر والخوف من هذا الخوض الغير صحيح. والوسوسة تكون من الشيطان، وقد تكون بذرة للتفكير، وقد تزول وتنتهي هذه الوسوسة، وهي الوسوسة قد تثمر تفكيرا واعتقادا شيطانيا، فقد يبدأ في الإنسان وسوسة، ثم يسترسل مع هذه الوسوسة فيقع في الشر، في شر مقالة يقولها ويلعنه الله سبحانه وتعالى الخلائق من بعده، كما هو في رؤوس أهل البدع، لا زال الناس يذكرونهم ويذمونهم بعد القرون، كما هو حال الجهم وغيره من رؤوس الفلاسفة وغيرهم من رؤوس الشر، فإنهم يعني الأوائل من أصحاب هذه المقالات، فإن أتباعه أصبح هذا القائل الذي بدأ بالوسوسة ثم بدأ بعد ذلك يخوض ويتكلم، حتى أصبح هذه الوساوس أفكارا واعتقادات تلقفها أخذها من الشيطان وتلقفها أتباع له، فأصبحت هذه الوسوسة شر عظيم عليه. ولكن ولذلك بالنسبة للوسوسة شرع التعوذ منها، وخاصة في ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وفي صفاته وفي لا قد جاء في حديث أبي هريرة وحديث أنس وغيره في الصحيحين أن الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينتهي وليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في رواية أخرى فليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء عند مسلم كان من يأتيه بهذه الوسوسة يرميه بالحصى ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وأحيانا تأتي الوسوسة كما جاء في حديث أبي هريرة أن نفر أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نجد في أنفسنا ما نستعظمه، يعني يستنكرونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. لماذا؟ وكما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم، وأيضا جاء من حديث ابن مسعود أيضا قال ذلك أو تلك محض الإيمان. فلماذا؟ هذه لأنهم استعظموا هذه الشبه وهذه الوسوسة وانتهوا، فهذا هذا تصرف محمود منهم أنهم انتهوا واستعظموا هذه الوسوسة واشتكوا منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستعظموها. هذا إنكارهم لهذه الوسوسة الشيطانية هذا إيمان، لكن قبول هذه الوسوسة وتلقفها من المرء ومن الإنسان هذا هو الذي يقصده الشيخ رحمه الإمام الطحاوي، وهو المذموم وجاء ذمه في النصوص. فإذا لم يظهر الوسوسة واستعظمها وكرهها وردها في نفسه فهذا محمود، فعل محمود وليس مذموما. وأما من تلقفها وأخذها ودخلت واستشرفها في قلبه وقبلها فهذا هو المذموم، والذي هو الذي يعنيه الإمام الطحاوي. فإذا تكلم فهؤلاء أهل البدع وأهل الضلال تلقفوا هذه الوساوس وسودوا بها الكتب والصحف وأظهروها للناس، هذا هو الشيء القبيح. نعم. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. أي نعم، تقدم الكلام عنه وهو واضح، لا يسأل لكمال حكمته وصفاته. أنت آمنت بأن الله سبحانه وتعالى حكيم وعليم وقادر وقوي له صفات الكمال العليا، فخلاص سلم، لا تقل لما وكيف ولماذا فيما يقدر سبحانه وتعالى، وإلا كان سؤال اعتراض على الله سبحانه وتعالى وعدم إيمان وكأنه رد حكم الله سبحانه وتعالى. هذا مثل ما يقول لك من الأخطاء اللفظية التي تكون عند العوام لما يقال فلان مريض، يقال والله مسكين مسكين ما يستاهل. هذا طبعا هذا من الألفاظ القبيحة والمحرمة التي درج عليها ألسنة العوام. أو مثلا يقال فلان شقي، لا يجوز تقول فلان شقي، كيف الشقاوة؟ هذه من الله سبحانه وتعالى، وهذه ترجع إلى علم الله سبحانه وتعالى. يقولون فلان شقي إذا كثرت عليه المصائب والابتلاءات، هذه الابتلاءات هذه تمحص ذنوب تمحيصا، فيكون في منزلة، أنت الذي تتكلم فيه يكون في منزلة كما بين السماء والأرض بهذا التمحيص لهذه الابتلاءات، فتكون أنت الشقي وهو السعيد حقيقة عند الله سبحانه وتعالى. فهذه من الألفاظ التي يجب على الإنسان المسلم أن يجتنبها. نعم. فهذا جملة ما يحتاج إليه. عندك فهذا ولا فهذه؟ عندي فهذا. فهذا. أنا عندي في النسخة هذه فهذه جملة، أو فهذه جملة ما يحتاجه. نعم. فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. اللهم اجعلنا. وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر. نعم. قال: فهذه الجملة ما يحتاج إليه ما يحتاج إليه من هو منور قلبه، أي ما يحتاج عدم الاعتراض على الله سبحانه وتعالى في الكلام السابق والتسليم له وعدم التعمق والتفكر فيه والخوض فيه بغير علم. وقال: هو منور قلبه، اللهم أنر قلوبنا. والنور كما تعلمون نوران أو نوعان: نور حسي يرى بالأبصار، ونور معنوي، ونور معنوي لا يرى بالأبصار. والله قال تعالى: الله نور السماوات والأرض الآية. الشاهد: مثل نوره، ومثل نوره أي مثل نور الله في قلب عبده. ولابن القيم للفائدة كلام جميل جدا في الوابل الصيب وفي كتبه أخرى عن هذه الآية في تفسيرها، فقد كتب صفحات استطرد بكلام جميل جدا في تفسير هذه الآية، وأكثر من الشواهد من الآيات الأخرى ومن أقوال من فصل في هذا في تفسير هذه الآية. فالإيمان نور القلب، الإيمان هو نور القلب. والله تعالى قال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وهذا النور هو حياة القلوب، هو حياة القلوب. ولذلك يشرع للمسلم إذا خرج للمسجد أن يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، واجعل في لحمي نورا، وفي عصبي نورا، وفي شعري نورا، اللهم اجعلني نورا. هذا هو النور الإيماني الذي يكون في قلب المؤمن، كما قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه فجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا هو النور الذي يمشي به في الناس، نور الإيمان، أي الذي يكون في قلب المؤمن، يكون مسلما بالقدر، مسلما بما يقدره الله سبحانه وتعالى، يرضى بكل ما يقدره الله سبحانه وتعالى، ويجتهد في إقباله على الله سبحانه وتعالى، ويبذل الأسباب كما سيأتي معنا. فالقلوب كما ذكر العلماء ثلاثة: قلب ميت، وقلب مريض فيه خير وفيه شر، وقلب سليم وهو الذي يكون مليئا بالإيمان. نعم. قال: لأن العلم علمان، وهذا كما تقدم علم في الخلق موجود، العلم الموجود وهو ما يتعلق بتوحيد الله، علم ما يتعلق بتوحيد الله وبالعقيدة وبما يتعلق بالشريعة في المسائل الفقهية وغيرها، وعلم في الخلق مفقود. والعلم المفقود هو علم الغيب، وهو مثل ما تقدم علم القدر، وهو سر القدر. وهذا العلم قد خاض فيه أهل البدع ولم ينجو منه في الخوض في مكنونه والبحث عن سره، فقد خاض فيه أهل البدع فتكلموا فيه، فبعضهم قد جعل لإمامه أو وليه أنه يعلم الغيب ويعرف ما فيه. وهناك من موجود، وهناك من المعاصرين من يسود الصفحات في محاولة قراءة المستقبل، وأنه سيكون في المستقبل كذا. وقد وقفت على أحد الكتب شخصيا لشخص يقول: قد اجتمعت أنا وعشرة من الشباب في بحث في جمع آيات تتعلق ببني إسرائيل. يقول: قد اجتمعنا وبقينا قرابة مدة طويلة، لا أذكر حتى لا يعني أخطئ، لكن بقيوا فترة طويلة جدا وبالساعات لا يتدبرون الآية ولا ينظرون في ما فيها من أوامر وأحكام ويتدبرون في ما فيها تدبرا شرعيا صحيحا، وإنما جلسوا يجمع هذه الآيات يعدون حروفها ثم يحسبونها بحساب الجمل الذي هو كما هو معروف حساب الجمل كان قديما في عند العرب، ثم يضربون ويحسبون وحسابات رياضية ثم يحددون تاريخا مثلا بزوال كذا أو بوقوع كذا أو كذا. هذا من العلم المذموم ومن الخوض الذي في علم ما يتعلق بعلم الغيب الذي لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى به أبدا، لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى به ولم يكلفنا به. فأنت مكلف بعبادة الله سبحانه وتعالى وبذل ما تستطيع وبالنصح وما ونفع الناس بما تستطيع، تنفع نفسك وتنفع أهلك وتنفع الناس بما تستطيع، ولا يكلفك الله سبحانه وتعالى بما لا تطيق وتخوض في مثل هذه الأمور وتبتدع في علم الغيبيات. نعم. ولا يثبت الإيمان اللي بعده. نعم. قال المفقود كفر وادعاء العلم المفقود كفر اللي بعدها. ولا يصح الإيمان إلا عندك ولا يصح. عندي ولا يثبت. عندي ولا يثبت. شوف عندك يا إيش اللي عندك يا اسكندر. لا يصح. ايه. طيب من نفس النسخة. طيب نشوف عندي نسخة ثانية. نعم تفضل اقرأ. ولا يصح الإيمان إلا عندي نسخة هنا أيضا نسخة أخرى غير هذه اللي عندي نسختين. أنا على نسخة مؤخرة يعني على أكثر من نسخة يعني عدد من النسخ الخطية لأكثر، هذه نسخة طبعت مؤخرا. لا يثبت صحيح. لا يثبت أنتم عندكم لا يصح. هذه لا يثبت جاءت في نسخة نسختين ثلاث أربع خمس ست سبع نسخ، فلا يثبت لعل تكون أقرب. نعم والله. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. نعم. وترك طلب العلم المفقود. نعم هذا أيضا زيادة توضيح. لا يثبت ولا يسلم الإنسان المؤمن إلا بقبول العلم الموجود، أي تؤمن بما جاء فيما يتعلق بالعقيدة والإيمان بالله وبتوحيده وما جاء في أحكام الله سبحانه وتعالى في جميع أنواع العبادات، وتترك طلب العلم في العلم المفقود الذي لم تكلف به ولم تؤمر به تتركه. وقال كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان لا يخوض في مثله هذه، فهذا تؤمن بما جاء عن الله سبحانه وتعالى في العلم الموجود وتترك ما هو في العلم المفقود. نعم طيب انتهى الوقت. طيب لعلنا نقف هنا لأن الوقت انتهى، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. حياك.